والذين قالوا انها حكايه والذين قالوا انها عباره والذين قالوا انها معنى واحد او خمسه معاني كلهم فروا من شيء واحد. قالوا لو قلنا ان الكلام حادث لزم قيام الحوادث بذات الله عز وجل، وما قامت به الحوادث فهو حادث. شوف كيف الشيطان يقول ما قامت به الحوادث فهو حادث، وحدوث الله ممكن ممكن، فلازم ان تقوم به الحوادث. عرفتم؟ طيب هل هذه القاعده صحيحه ولا باطله؟ باطله، هذه باطله. لا يلزم اذا قلنا ان القران كلام الله اللفظ والمعنى لا يلزم ان يكون حادثا باعتبار اصله وجنسه، لان اصل الكلام وجنسه ازلي قديم، لان الله لم يزل ولا يزال عز وجل متكلما. ثم على فرض اننا قلنا بالحدوث فانه لا يلزم من قيام الحادث بالموصوف به ان يكون الموصوف به حادث ضروره، ان الموصوف بالكلام او بالفعل متقدم على الوصف. ولهذا الان انا الان اتكلم، هل كلام اللي حدث الان يلزم ان يكون موجودا معي حين الولاده؟ لا، ما يلزم. فاذا كان لا يلزم تبين ان الحوادث قد تقوم بسابق، قد تقوم الحوادث بشيء سابق لها، هذا السابق ازل. فاذا قامت الحوادث بالله بمعنى انه حدث منه فعل او قول لم يلزم من ذلك ان يكون الله تعالى ذاته حادثا. واظن واضح، واضح من ناحية العقلية، لكن هذا مذهب. فلننظر لبيان الفرقة الأخرى باعتبار إيش؟ باعتبار القول بأن الكلام لا يتعلق بمشيئة وليس خارجا عن ذاته. قالت إنه لفظا ومعنى ليس ينفصلان، واللفظ كالمعنى قديم ما فيها حال. وإذا كان اللفظ قديما لازم أن تكون الحروف مقتربة، إذ لو ترتبت لكان الثاني حادثا واللي قبله حادثا بالنسبة لما قبل، وهكذا. ولهذا قال واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس بقابل الثاني. فالسين عند الباء لا مسبوقة، السين من بسم الله عند الباء لا مسبوقة، يعني ما سبقتها الباء، لكن هما حرفان مقترنان. ايش نتصور؟ ها؟ يعني كيف يكون حرفين مقترنين؟ ما تستطيع. حتى في الإمالة الذين يقول مجراها بين الألف والياء صعب، ولا هي ياء ولا ألف. والقائلون بذا يقول إنما في كلام المؤلف لحن، والقائلون بذا يقولوا إنها في لحن، لا بذا، والقائلون بذا صح، يعني بهذا القول يقولوا إنما في لحن، اللحن في قوله يقولوا يقول، لأنه ليس فيها ناصب ولا جازم. ونون الأفعال الخمسة لا تحذف إلا مع الناصب أو الجازم أو مع نون الوقاية، نعم، أو ما أشبه ذلك، يعني لا بد من سبب. فأجابوا عنه بأن المؤلف حذفها لسبب وهو الضرورة، ضرورة الشعر، نعم، لأن الشعر يضطر الشاعر إلى أن يغير قد يرفع المنصوب قد ينصرف المرفوع، وقد يصرف ما لا ينصرف، وقد يحذف ما لا يحذف، نعم. ولهذا قال الحريري في مقاماته واصرف

ايش معنى الذهن والخارج؟ الذهن اللي عندك والخارج اللي في امريكا. نعم خارج دائما هو انه فيه قال الله دائما بالخارج، يعني مسافر الخارج ليس هذا المعنى. الخارج ما وجد عينا، يعني عين الشيء، لان الشيء له وجود في الذهن ووجود في الخارج. وجوده في الذهن تصور الانسان له، وجوده في الخارج ان يكون مقروءا ان كان قولا او مكتوبا ان كان كتابه او مخلوقا ان كان مخلوقا، المهم انه يبرز. فهنا يقول لكن اذا اخذ الحقيقه خارجا ووجودها ذهنا فمختلفان، صار الوجود غير الحقيقه اذا جعلت المراد بالوجود وجودها في الذهن والحقيقه وجودها في الخارج. والعكس ايضا مثل ذلك، يعني وجودها خارجا وحقيقتها ذهنا ايضا ربما نقول مختلفان. فاذا هما اتحدا اعتبارا لم يكن شيئان، وهذا هو الذي اراده ابن الزاغوني وانكر عليه ابن القيم، باعتبار الحقيقه والوجود لا الذهن والخارج. هل يمكن ان نقول هما شيئان؟ لا. ولهذا قال لكن اذا اخذنا. والعكس ايضا، فاذا هما اتحدا اعتبارا، يعني اعتبرناهما خارجا او اعتبرناهما ذهنا فمختلفان فمتحدان او لم يكن شيئا. وبذا يزول جميع اشكالاتهم في ذاته ووجوده الرحمن، يعني ان الفلاسفه اختلفوا واضطربوا هل وجود الله عين حقيقته او وجود الشيء والحقيقه شيء اخر، اضطربوا في هذا والفوا المجلدات والكتب. واللي راجع شيخ الاسلام يشوف كيف الخلاف في هذا، هل وجود الله عين حقيقته او خلاف حقيقته، ان وجود الشيء والحقيقه شيء اخر. وش نقول؟ نقول اما اذا اردت الامر الواقع فالوجود هو الحقيقه، اما اذا اردت الذهن والخارج فهما شيئا. وكذلك لو نضرب مثلا في الانسان، لان الرب عز وجل ما نقدر نتمادى في شيء ما لم يرد، الانسان وجوده هل هو حقيقته ولا لا؟ ها؟ لا. في ان اردت اعتبار الحقيقه فهما شيئا، شيء واحد لا يختلفان، وجودك هو انت. وان اردت الذهن بمعنى ان تقدر ان شيئا يوجد ثم وجد فهما شيئا، فهما شيئا. فالان المؤلف السطر لمساله غير الكلام، هل وجود الشيء عين ماهيته او خلاف ماهيته؟ نقول في هذا التفصيل ان اردت الحقيقه فالوجود والماهيه شيء اخر، الوجود عين الموجود. وان اردت اعتبار تقدير ذهنا ووجوده خارجا فهما شيئان. طيب انتهى الكلام على القائلين بان الكلام لا يتعلق بالمشيئه، فصاروا ثلاث طوائف، الاشاعره ومن والكلابيه، والثالث الاقترانيه. والفرق بينهم، الاشاعره يقولون ان كلام الله عباره، الكلام المسموع عباره عن كلام الله، والكلابيه يقولون حكايه. إذن ما هو الكلام؟ اتفقوا على ما الكلام هو المعنى الأزلي القديم القائم بنفس الله عز وجل، وما يسمى فهو إما عبارة وإما حكاية. ثم اختلفوا أيضا في هل هو شيء واحد أو أشياء مختلفة، وهل هذه أنواع أو أوصاف كما مر. الاقترانية قالوا كلام الله هو اللفظ والمعنى، لكن اللفظ والمعنى كلاهما قديم، ولما أسسوا هذه القاعدة اضطروا إلى أن يقولوا في إيش؟ في الاقتران.

سجل على الصواب. نعم. وكذلك أنتم أيضا تسجيل أمس يلغى بالنسبة لشرحنا في قوله ولقد تقلد كفرا خمس مرات. نعم. إيش؟ لا عندنا طوأ خمسون. ها؟ ذرة خلاص. إذن الصواب معنا نسخة. نعم. ها؟ إيش؟ تراجم. أنا ودي التراجم تحصلونها الدفر زكما الله خير. ها؟ خلونا الدفتر علشان ابن الجوي هذا أخذت من ابن رجب. صار عند الأوصي. نعم. والثاني الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللقمي الشامي الطبراني صاحب المعاجم مولده في مدينة عكا في شهر صفر 62 و200 وكانت أمه معسكرية توفي ليلتين تنقيتين من ذي القعدة 60 و300 في أصفهان وعمره 100 عام و10 أشهر. الله أكبر. الله أكبر. نعم. الليلة كاهي وهو عبة الله بن الحسن بن منصور أبو القاسم الرازي الطبري طبري الأصل ويعرف بالليلة كاهي قدم بغداد فاستوطنها ودرس فقه الشافعي توفى يوم الثلاثاء خلونا من شهر رمضان 618. كم عمره؟ وفاء مولده؟ حمزه. ها؟ يقال مولى زيد بن ثابت ويقال مولى جميل بن بكر وامه خيره مولاة ام سلمه ثم مولاة ام سلمه مولى الله اكبر. ولد في سنتين بغيتان ثلاثة عمر رضي الله عنه تربى في بيت أم سلمة رضي الله عنه قال أعمش ما زال حسن يعي الحكمة حتى نطق بها وكان إذا ذكر عند أبي جعفر يعني الجابر قال ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء توفي سنة 110 عن عمر 89 قال الذهبي وقد أفرد فصل في ذكر مذهب أهل الحديث. والآخرون أولي الحديث كأحمد ومحمد وأئمة الإيمان قالوا بأن الله حق لم يزل متكلما بمشيئة وبيان إن الكلام هو الكمال فكيف يحلو عنه في أثر بلا إمكان يخلو فكيف يخلو عنه إن الكلام هو الكمال فكيف يخلو عنه في أزل بلا إمكان ويصير فيما لم يزل متكلما ماذا اقتضاه له من الإمكان وتعاقب الكلمات أمر ثابت للذات مثل تعاقب الأزمان والله رب العرش قال حقيقة حميم معطاها بغير قران بل أحرف مترتبات مثلما قد رتبت في مسمع الإنسان وقتان في وقت محال هكذا حرفان أيضا يوجد في آن من واحد متكلم بل يوجد بالرسم أو يتكلم الرجلان يتكلم